هذا الدين عينه هو الذي كان في يوم من الأيام سبب نهضتهم العلمية وثورتهم الاجتماعية ومجدهم الحضاري المؤثل. وعرضنا في هذا السياق لموقف الإسلام من البداوة كظاهرة وليس كموقف من عنصر أو عرق، وإنما كظاهرة في حدود وفي أطر معينة، وتقصينا في ذلك بعض التقصي موضحين أن البداوة في منظور الإسلام الحضاري هي مجتمع بلا تاريخ، بمعنى التاريخ الحضاري أو تاريخ التقدم. ذلكم أن المجتمع البدوي أو المجتمع الرعوي يعيش على اقتصاد الكفاف، وإن جاز لمجتمع صغير أو جاز لفرد من الأفراد أو لأفراد معدودين أن يعيشوا وأن يقضوا حياتهم وفق منهج الكفاية أو منهج الكفاف، فإنه لا يسوغ بحال من الأحوال ولا يستقيم لأمة وبالذات كالأمة الإسلامية المترامية في أصقاع المعمور المتزايدة المتنامية عددا. لا يجوز لهذه الأمة أو لمثل هذه الأمة أن تسير وفق هذا المنطق أو أن تنزل عليه منطق الكفاف. منطق الكفاف، بمنطق الكفاف يمكن أن تقوم حياة متواضعة، حياة ساذجة لفرد، لكن لا يمكن أن تقوم بمنطق الكفاف حياة لأمة تريد أن تقتعد مكانتها المميزة بين الأمم، أن تقتعد مكانتها المميزة بين الأمم، وأن تأخذ دور الريادة كما نقول جميعا في أسلوبنا الخطابي وفي بلاغياتنا وربما في بكائياتنا أيضا على ماضينا وعلى ما ضاع منا، أننا كنا الرواد وكنا السادة وكنا القادة، وعلينا أن نستعيد هذا الدور مرة أخرى بمنطق الكفاف. لا، الأمم لا يمكن أن تؤدي رسالاتها ولا أن تنهض بدعواتها ولا أن تقتعد المكانة اللائقة بها بين الأمم إلا بفوائض ضخمة، إلا بفوائض ضخمة تقوم على حسن الاستثمار وسعة الإنتاج والكدح الدؤوب المتواصل في ميادين الحياة جميعها على سواء، في ميادين الحياة جميعها على سواء. ومن هنا وقف الإسلام موقفه المتميز الحضاري ونصر عليها من ظاهرة البداوة، لجمها وكبح جماحها في عهوده الأولى. ولذا لاحظ الدارسون والباحثون أن الزراعة والزراعة هي قوام المجتمع المدني بالذات في العصور السابقة، في العصور السابقة المبكرة والوسيطة. أما الآن فربما كانت الزراعة قوام المعيشة لكنها ليست قوام المجتمع المتحضر أو المدني. الصناعة بفروعها المختلفة هي قوام المجتمع الحديث أو المجتمع المعاصر، لكنها كانت الزراعة في العهود الوسيطة وفي العهود الباكرة أو المبكرة. لاحظ الدارسون أن الزراعة قد نشأت وشبت وترعرعت واستفحل أمرها وحسن في العهود الأولى للعالم الإسلامي في العهد المبكر. هناك مؤرخ كبير هو بروفيسور في جامعة تورونتو بكندا، هو الأستاذ الدكتور واتسون صاحب كتاب، وهو مؤرخ اقتصادي للتاريخ، صاحب كتاب الإبداع الزراعي في العالم الإسلامي المبكر أو في بدايات العالم الإسلامي، Agriculture Innovation in the Early Islamic World. هذا كتاب عظيم وقد اطلعت على شطر كبير منه. هذا الكتاب يفند مقولة أذاعها وطيرها المستشرقون، وللأسف كثير من أبنائنا الذين يتسمون بالتنوير وبالعلمانية ممن يزعم في القرن 19 والعشرين أن الإسلام قعد بالزراعة ولم يكترث بها ولم يبالها. لماذا؟ لأن الإسلام نشأ في مجتمع بدوي وظلت غالبة عليه الصبغة والطابع البدوي، هكذا يزعم هؤلاء، هكذا يزعم هؤلاء. شاعت هذه الفكرة في القرنين 19 والعشرين. طبعا يحتجون بأحاديث مروية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، للأسف يرددها بعض الوعاظ وبعض الخطباء دون وعي ودون فهم لأبعاد هذه الأحاديث ولسياقاتها، كالحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه تحت باب، قال الإمام أبو عبد الله البخاري: باب ما يخشى من عواقب الاشتغال بالزرع وآلة الحرث، أو كلاما كهذا، أو مجاوزة الحد الذي أمر به، أو مجاوزة الحد الذي أمر به. ثم ساق إسناده إلى صاحب رسول الله أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنه رأى في دار أحدهم سكة، يعني المحراث، وشيئا من آلة الحرث، فقال رضي الله عنه: لقد سمعت رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: ما دخل هذا دار قوم إلا دخلها الذل. ما دخل هذا، أي آلة الحرث والزراعة، دار قوم إلا دخلها الذل. ويحتجون في هذا المقام أيضا بالحديث الشهير: إذا تبايعت أمتي بالعينة ورضيت بالزرع واتبعت أذناب البقر سلط الله عليها ذلا لا ينزعه عنها حتى تراجع أمر دينها. إذن الرضا بالزرع هنا واتباع أذناب البقر سبب في تسليط الذل على هذه الأمة كما يرون في السياق ذاته. الأثر المعروف عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه منع قيس بن عبد الغوث المرادي أن يزرع أرضه وأن يشتغل بالزراعة إلا أن يقر على نفسه بالذل وأن يمحى اسمه من ديوان العطاء، يعني ليس له مرتب شهري من بيت مال المسلمين. هذا يروى عن عمر، كما يرون أيضا عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أمر معاوية بالشام وكان واليا له بعد أخيه يزيد ابن أبي سفيان، أمره أن يحرق زروع المسلمين، فقام معاوية بهذا فحرق زروع المسلمين، الأراضي المزروعة للمسلمين. إذن للإسلام موقف سلبي جدا، يتجهم للزراعة ويتنكر لها ويزدريها طبعا. وأمثال هذه النصوص والأحاديث تلائم كل ملائمة المزاج البدوي والعقلية الرعوية التي تقوم على معاني النبل والفروسية والفحولة والأخذ بدون عطاء في أكثر الأحيان والاستلاب والغارات. أما أن يعيش الإنسان في بدايات الحضارة مستقرا في أرض، لأن الشرط الأولي لتكوين الدولة وقيامها وديمومتها لدى جميع دارسي هذه المسألة هو استقرارها في المكان وامتدادها في الزمان، وبمثل هذا المنطق الرعوي لا استقرار في مكان ولا امتداد في زمان. فهل حقا ما يقال، وهل ننزل هذه النصوص التي سمعناها منزلة واحدة في الفهم والتعيير؟ كلا. أولا، ما يروى عن عمر أنه منع قيس بن عبد الغوث فهذا مرسل لا يصح، يكفي أنه مرسل فهو أثر ضعيف. ثم إن فيه أسد ابن موسى قال العلامة ابن حزم: لا يعتد بحديثه، ضعيف لا يعتد، فالحديث ليس صحيحا، هذا الحديث ليس صحيحا. قال ابن حزم: ونعيذ عمر بالله تبارك وتعالى أن يأمر معاوية أو غير معاوية بتحريق زروع المسلمين وإتلاف أموالهم وإفساد نعمة الله عليهم، نعيذه، نحن نعيذ أي مسلم أن يفعل هذا الفعل، فكيف يفعله عمر؟ كيف يأمر به عمر؟ ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له بالمدينة أرضا، كان له بالمدينة أرضا يزرعها، كان له بالمدينة أرض عفوا يزرعها، وهذا مروي عنه وصحيح الإسناد إليه وصحيح الإسناد إليه. ففي صحيح البخاري أيضا في كتاب المزارعة أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عامل الناس على إنه إن أحضر هو البذر فله الشطر، أي في باب المزارعة، في باب المزارعة، وإن أحضرهم البذور فلهم كذا وكذا، وهذا ما يعرف بالمخابرة، إذا أحضرها العامل فهذه مخابرة، وإذا أحضر البذور صاحب الأرض أو مالكها فهي المزارعة، هذا الفرق بين المزارعة والمخابرة. إذن عمر كان يزارع. ثم إن الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أنه شجع المسلمين وندبهم إلى استصلاح أراضي كثيرة بالمدينة المنورة واستثمارها بزراعتها، ففعلوا ذلك فدرت عليهم أموالا وبركات وأرباحا كثيرة طائلة، أرباحا كثيرة طائلة. ولذا روى قيس ابن مسلم كما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي جعفر قال: ما كان بالمدينة أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث أو الربع أو غير ذلك، ما فيهم. ولذا قال ابن حزم أيضا في المحلى، قال رحمة الله تعالى عليه: كيف كلام رسول الله لا يتناقض، كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتناقض، وقد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصار كلهم بلا استثناء. لماذا؟ لأن الأنصار كانوا أهل زرع، الأنصار كانوا أهل زرع. وفي الحديث اللطيف الذي أخرجه في الصحيح حين حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي يسأل الزرع، الذي يسأل الله سبحانه وتعالى في الجنة الزرع، فكيف أن يتهيأ له ذلك كله في ساعة ويستحصد الزرع كله في ساحة واحدة. فابتسم أعرابي كان جالسا وقال: يا رسول الله، ما أراه إلا قرشيا أو أنصاريا، فإن الأنصار أهل الزرع، هذا الرجل من أهل الجنة لا يكون إلا أي إلا من الأنصار، لأن الأنصار أهل زرع. فالأنصار كلهم كانوا يزرعون ويستثمرون الأرض ويرتفقونها. ومن أقطعه رسول الله عليه الصلاة والسلام من المهاجرين من أرض خيبر، من فتوح، عفوا، من فتوح بني قريظة، من أرض بني قريظة، وما أقطعه أيضا من غير ذلك منهم ومن غيرهم، كانوا يزرعون وكانوا يغرسون، ورسول الله يرى ذلك ولم ينهى عنه قط، ولم ينهى عنه قط. هذا من جهة. من جهة ثانية، كيف يمكن أن نفسر الإشارات والآيات القرآنية الكثيرة؟ قلنا في خطبة سابقة عن البداوة إن الله ذكر الأعراب تقريبا في 9 مواضع، في 9 مواضع أو في 10 مواضع، ذمهم في 9 أو في 8 ومدحهم في موضع واحد فقط. ولكنه حين يتعرض لعالم النبات وعالم الإنبات وعالم الزراعة والجنات والفاكهة والثمار لا يتعرض لذلك إلا على أساس دعم العقيدة وتوكيد الإيمان، لا يتعرض لذلك إلا على أنه آية من آيات الابتداع والاقتدار الإلهي، آية من آيات الابتداع والاقتدار الإلهي والرباني. ويمتن الله تبارك وتعالى أيضا في كل معرض بهذه النعمة الجلة، بهذه النعمة السابغة على عباده جميعا، على عباده جميعا. فالزراعة وما تخرجه الأرض من غرس ونبت وشجر في منطق القرآن الكريم تؤدي وظيفة عقدية في دعم الإيمان وتكريسه وتوكيده والاستدلال له، والاستدلال له، كما أنها تؤدي وظيفة معاشية، ومن هنا يمتن الله تبارك وتعالى بها. وثالثا، تقوم بالوفاء بغرض جمالي محض، بغرض جمالي محض. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، من كل زوج بهيج فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أي تبهج الناظر أو تبهج الناظرين، تمتع نظر الإنسان، تناغي الحاسة الجمالية والذائقة الفنية في الإنسان. ما كان لكم أن تنبتوا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، بل هم قوم يعدلون. القرآن يشيد بالزراعة ويشيد بهذا الجانب في كل موضع، لم يذمه في موضع واحد، لم يذمه في موضع واحد. وقد لاحظنا أيضا في موضع سابق أو في مقام سابق مقارنة مع التوراة أو الكتاب المقدس الأول كما يدعون العهد القديم، أن التوراة تتجافى وتتنكر للزراعة وللمزارعين. لماذا؟ لأن اليهود هم بدو مترحلون، هم بدو مترحلون، وما طرأوا على فلسطين إلا كبدو رحل. يقول أكثر المؤرخين والدارسين لتاريخ هؤلاء القوم الملعونين إنهم حين أتوا إلى هذه البلاد كان فيها شبكات ري كثيرة جدا لم يرتفقها اليهود ولم يستخدموها، بل دمروا كثيرا منها وتركوها بوارا، وتركوها بوارا، لأن مزاجهم كان مزاجا بدويا. الدارسون الأنثروبولوجيون أي لتاريخ الإنسان، بالذات الإنسان القديم، اهتموا كثيرا بما أوردته التوراة من قصة قايين أو قابيل وهابيل، أمثال أرنولد توينبي وأمثال برنارد لويس وما زال حيا أو عائشا، وأمثال ويليام ويلكوكس، وأمثال من العرب الدكتور علي الوردي العراقي والدكتور أحمد أبو زيد الأنثروبولوجي العربي الشهير. كثير جدا اهتموا بهذه القصة ودرسوها من نواحي مختلفة، أنثروبولوجية واجتماعية وفلسفية حتى، ولاحظوا أن التوراة تنحاز للمجتمع الرعوي ضد المجتمع الزراعي، تنحاز الترحل ضد الاستقرار، تنحاز البداوة ضد الحضارة، لأنها جعلت من قابيل الظالم القاتل أخاه، جعلت منه مزارعا. القرآن لم يذكر ذلك، بالعكس يمكن أن يستشف من طريقة عرض القرآن لقصة الأخوين الظالم والمظلوم القاتل والقتيل أنهما كان ينتميان إلى بيئة واحدة وإلى مجتمع واحد، وبالتالي إلى ظرف واحد، إلى ظرف واحد، وربما كان، وهذا من العدل، قرباناهما من نوع واحد، من خامة واحدة، من مادة واحدة. وهنا يأتي التفاضل بالتقوى وبالعمل الصالح وبصلاح الطوية، حين قبل الله تبارك وتعالى أحد القربانين ورد الآخر، لا أن أحدهما كان مزارعا فقرب شيئا من زرعه، والآخر كان راعيا أي مترحلا فقرب ناقة أو شيئا كهذا، فقبله الله تبارك وتعالى كما تمر. يبدو أن العقلية اليهودية الرعوية يعني أحدثت تحويرا في نص التوراة، إذا كان الله نص على ذلك، أحدثت تحويرا يناسب ظروفهم الجغرافية، يناسب ظروفهم الجغرافية وعقليتهم وثقافتهم السائدة، ثقافة الرعي وليس ثقافة الزراعة، بخلاف الإسلام تماما الذي عني بالزراعة، حتى أن الله تبارك وتعالى سمى الدار التي أعدها للصالحين من عباده المتقين منهم جنة، والجنة هي البستان، سمها جنة، وجنات النعيم وجنات عدن هي بساتين، سماها جنات وسماها جنة احتفاء بهذا الجانب، احتفاء بهذا الجانب من ملكوت الله الأدنى، من ملكوت الله الأدنى، وهو عالم الفليقة، إن الله فالق الحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى، عالم الفليقة عالم النبات، من آيات الله تبارك وتعالى. فكيف يمكن أن نفهم إذن الإشارة أو الحديث الذي رواه أبو أمامة عن رسول الله أنه ما دخلت آلة الحرث بيتا إلا دخله الذل؟ هذا يفهم في سياقه، هذا يفهم في سياقه كما فهمه كثير جدا من العلماء، ذلكم أن الدولة الإسلامية الأولى التي أرسل دعائمها النبي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام كانت دولة فتية ناشئة يتربص بها أعداؤها الدوائر من كل جانب ومن كل جهة ومن كل جهة، فكان المجتمع الإسلامي الأول في حالة جهاد ونضال ودفاع شبه مستمرة، شبه مستمرة دائما، من غزوة إلى غزوة ومن سرية إلى سرية ومن سرية إلى سرية، وظل ذلك دهرا إيه؟ ليس بالقصير، وضعا عاما للمسلمين، حتى في إمبراطوريتهم إن جاز التعبير أيام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا نستطيع أن نقول إن الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام كان يعلن في حالات كثيرة وفي أوضاع كثيرة ما يوافق بلغة عصرنا التعبئة العامة، التعبئة العامة، وإلى يوم الناس هذا حين تعلن دولة أو حكومة من الحكومات أو دولة من الدول حالة التعبئة العامة، حالة النفير، يخرج إلى الميادين، ميادين النضال والمكامعة، الطبيب والمهندس والزارع والصانع والتاجر والمتعلم وربما الكبير والصغير في بعض الأحياء، أليس كذلك؟ فلا يقال إن هذه الدولة وهذه الحكومة وهذه المدنية لا تهتم بالصنائع ولا تهتم بوجوه المعاش، وليس لها من اهتماماتها الحضرية إلا إيه؟ الاهتمام بحالة الحرب التي تخالف في كثير من الأحيان حالة الصيرورة الحضارية. كلا، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها وعادت الأمور إلى طبائعها أو إلى طبيعتها، عاد الناس بدورهم وانتشروا في ميادين الكدح الاجتماعي والحضاري المختلفة، في ميادين الكدح الحضاري المختلفة. هذا ما حدث في المجتمع الإسلامي الأول، وكما قال ابن حزم فكلامه عليه الصلاة وأفضل السلام لا يتناقض، يجب أن يحمل على هذا المعنى، يجب أن يحمل على هذا المعنى. ولذا ورد في بعض الأحاديث وتركتم جهادكم، يعني رضيتم بالزرع وتركتم جهادكم، وتركتم جهادكم، سلط الله عليكم ذلا. ولذا في باب البخاري الذي ذكرت عنوانه ذكر رضي الله تعالى عنه وروى فيه حديث أبي أمامة قال أو مجاوزة الحد الذي أمر به، أو مجاوزة الحد. لماذا؟ هل هناك حد محدود للاشتغال بالزراعة مثلا؟ نعم، يبدو أن هناك حدودا كانت تفهم من عرف المجتمع العام أو من طبيعة المجتمع وطبيعة الدولة وطبيعة التحديات التي تواجهها وتجابهها، فحين تعلن حالة النفير أو حالة التعبئة ينبغي على الإنسان ألا يرتبط بأرضه وألا يرتبط بمحراثه وألا يرضى بالزرع وألا يتبع أذناب البقر وأن ينفر إلى ميادين المكامعة والنضال والجهاد. فإن هو لم يفعل كان مقصرا، كان مقصرا وكان متخاذلا، وكان أمره إلى بوار وحاله إلى وبال والعياذ بالله. يمكن هكذا أن نفهم هذه الأحاديث، يمكن في هذا السياق أن نفهم هذه الأحاديث. وإلا أيضا فكيف يمكن أن نفسر الكم الهائل من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام والتي عني بها الفقهاء في مدونات الفقه الموسعة، فكتبوا كتبا وبوبوا أبوابا في استصلاح الأرض، في إعمار الأرض الموات، في القطائع أي ما يقطعه الإمام من الأرض الخراب أو الأرض العمار أو ثمرات الأرض العامرة للرعية أو لجزء من رعيته يسمى بالقطائع. تحدثوا عن القطائع وتحدثوا عن إعمار الأرض الموات أو إحيائها، كما تحدثوا أيضا عن وجوه الزراعة المختلفة وأحوالها، تحدثوا عن المزارعة وعن المخاورة وعن المحاقلة وعن المزابنة وعن المخاضرة وعن المؤاجرة وهي كراء الأرض، وعن التعويم يعني وهو بيع الأرض أو بيع ثمرات الأرض إلى سنوات، أبواب كثيرة جدا جدا، تشريعات خاصة كلها تنظم هذا الشأن الحضري أو المدني من حياة الإنسان المسلم. لا يمكن أن يقال إن الإسلام إذا لم يهتم بهذا الجانب وأغفله ولم يباله. البروفيسور أندريو واتسون الذي ذكرت اسم كتابه الإبداع الزراعي في بواكير العالم أو في العالم الإسلامي المبكر، ذكر أن العالم الإسلامي في بداياته هو رصد فقط 4 قرون درس فيها وأرخ 18 محصولا، أكثرها محاصيل زراعية مستجدة في الأراضي الإسلامية، محاصيل زراعية مستجدة في الأراضي الإسلامية، كيف استنبتت ثم كيف انتشرت في المنطقة وما حولها، في المنطقة وما حولها، 18 محصولا في كتاب ضخم، في مجلد ضخم. ذكر هذا الرجل أن العالم الإسلامي في بواكيره عني عناية خاصة واهتم اهتماما بالغا بأمر الزراعة والأرض واستنباتها واستثمارها. ونقل في هذا الصدد عن أبي عمرو الجاحظ، أبي عثمان عفوا، أو أبي عمرو الجاحظ الأديب والمثقف العربي المشهور، ذكر عنه أنه كان يباع في أسواق البصرة من صنوف التمر وحده 360 صنفا، 360 صنفا في أسواق البصرة. ونقل عن ابن رشد في حوالي القرن العاشر، يعني ما يقارب القرن الثالث أو منتصف القرن الرابع الهجري، أنه كان بمدينة صنعاء يباع نحو 70 صنفا من أصناف العنب، 70 صنفا من أصناف. إذن أخرجت الأرض فعلا بركاتها للمجتمعات الإسلامية الأولى، وهذه بركات الأرض. قال تعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، يعني قد لا يجوز أن نفسر قدر فيها أقواتها أي المباركة هذه الأقوات بالنفط مثلا، هذه ليست أقوات، هذه خيرات صحيح وكظائم، لكن الأقوات المبارك فيها أحسن ما تفسر بما يخرجه الزارع، بما يخرجه الزارع فلاح الأرض، بدليل قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هل بعد هذه البركة من بركة؟ إذن هذا القوت الذي بارك الله فيه، هذا القوت الذي هذه البركة، هذه المضاعفة للخير، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فهذه البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه بعض بركات الأرض، هذه بعض بركات الأرض، 100 الأصناف من التمر وعشرات الأصناف من الأعناب، شيء غريب في العالم الإسلامي. يلاحظ الدكتور واتسون بذكاء وبإنصاف، أعجبني من هذا المؤرخ الاقتصادي إنصافه، حتى أنه أنحى باللائمة على المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون، قال حتى ابن خلدون أخطأ هنا، لأن ابن خلدون كان يعتبر أن العرب أضر شيء على الصنائع وعلى الزراعة فخالفه، لأنه لم يفهم مصطلح ابن خلدون. ابن خلدون لا يقصد بالعرب هنا، وذكر ذلك سابقا، لا يقصد بالعرب العرب المتمدينين أو المتحضرين، لأنه رحمة الله عليه ابن خلدون يعادل في مواضع كثيرة من مقدمته بين العرب وبين إيه؟ البدو، يقول مرة البدو ومرة يقول العرب، ويقصد بالعرب الأعراب، إذن يعادل بين العرب والأعراب، مع أن الاصطلاح جار على التفرقة المعهودة بين العرب والأعراب. العرب هم المستقرون في المدن، وأما الأعراب فهم إيه؟ أهل البادية وأهل الرعي، أهل البادية وأهل الرعي. فابن خلدون كان يؤكد أن البدو أضر شيء على الزرع، وهذا صحيح، أكده هذا الدارس واصل نفسه حين قال: وأنا نؤكد بأن البدو الذين كانوا يتربصون بالمناطق الإسلامية المعمورة والمأهولة كانوا يشكلون خطرا مؤكدا على الزراعة، خطرا مؤكدا على الزراعة. ليس فقط، نحن نقول ليس فقط بدو العرب، لا، بل البدو عموما كالأتراك والعثمانيين والمغول، كل هؤلاء بدو، هذه أجناس بدوية، وحين جاءت ودلفت إلى عالمنا العربي والإسلامي أضرت كثيرا بجانبين، بنظام الحكم لدينا وفلسفة الحكم في الإسلام، مع أن الضرر أصابها منذ وقت مبكر لكنها زادتها ضررا، وبالناحية الثانية بنظام الزراعة، بنظام الزراعة، بوضع الزراعة في العالم العربي والإسلامي، هذا معهود. نعم، يقول هذا المؤرخ الاقتصادي نفسه أيضا في هذا الكتاب، يقول وقد استعرت منه هذا التعبير: لقد ألجم الإسلام البداوة في عهوده المبكرة، لقد ألجمها، كفكف من غلوائها. في الحقيقة هو لم يلجمها فقط، وإنما حورها وحولها وأذابها في نسقه وفي مشروعه الحضاري الناهض، أو حول كثيرا منها، وهذا الذي حصل، وعرضنا لهذا بالتفصيل، بالذات عند قوله عليه الصلاة والسلام: أسلم باديتنا ونحن حاضرتهم، لأنهم كانوا قريبين جدا من المدينة، وكلما اقتربوا أكثر كلما إيه خف يعني نبرة، أو خفت نبرة المشرع عليه الصلاة والسلام إزاءهم، هذا ما لاحظناه في خطبة سابقة. إذن أضروا بجانبين. بخصوص الجانب الأول، لاحظ أيضا الدارسون الأيقاظ أن القاموس السياسي لمنطقتنا قد تأثر، حتى السياسي سواء يعني القاموس الواعي أو اللاواعي، تأثر كثيرا بالمصطلحات البدوية. فمصطلح سياسة ذاته مصطلح بدوي، من ماذا؟ من ساس السائس يسوس دوابه. السياسة هي رياضة الدواب، رياضته يعني ترويضها، ترويضها، تسويسها أو تسييسها، هذا مصطلح بدوي، مصطلح رعوي نقل إلى إيه؟ إلى ميدان آخر مختلف تمام، يقال السياسة، وهذا أي من أهل السياسة، وهذا سائس، هذا مصطلح بدوي. حتى مصطلح الحظيرة لابد أن يعودوا إلى حظيرة العدل، إلى حظيرة الإسلام، ومنه الحظر بمعنى المنع، كما لاحظ ابن منظور في لسان العرب، هو مصطلح رعوي ومصطلح بدوي أيضا، وليس مصطلحا حضريا، دخل إلى عالم السياسة. وطبعا بديع أن مصطلح الراعي والرعية هو مصطلح مغرق في البداوة وفي الثقافة الرعوية، راعي، الراعي والرعية، مع أن الإسلام الأول استخدمه أيضا تأثرا بقيم المجتمع وبثقافته السائدة، على الأقل الثقافة التعبيرية، الثقافة التعبيرية، هذا نقر به، نحن نقر بهذه الجوانب. تأثر نظام الحكم وتأثرت الزراعة في هذه العهود حين تحول في مفارقة تاريخية، والآن التعبير لأرول تومي في دراسة التاريخ يقول: في مفارقة تاريخية تحول رعاة الحيوان إلى رعاة البشر. هذه القبائل البدوية من المغول والأتراك والعثمانيين، قبائل بدوية كانت ترعى الحيوان في السهوب، في سهوب الاستبس وغيرها، تحولوا من رعاية أو رعي الحيوان إلى رعاية البشر، فما أفلحوا كثيرا ولا أجدوا كثيرا، وعوقوا حركة الإسلام الحضارية، ليس العسكرية، الحضارية عموما والثقافية، إعاقة لا زلنا نعاني منها إلى يومنا هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتب أيها الإخوة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه كتابا إلى عامله عدي بن أرطأة، وتأملوا في عبارات أو في جمل هذا الكتاب. يقول له رضي الله تعالى عن: انظر إذا وصلك كتابي هذا، فانظر إلى ما قبلكم من الأرض، يعني الأرض التي عندكم، إلى ما قبلكم من الأرض، فأعطها مزارعة على الثلث أو النصف أو الثلث أو الربع حتى تبلغ العشر. أعطيها لمن يستصلحها بطريق المزارعة، بطريق المزارعة على هذه النسب حتى تبلغ العشر، فإن لم يزرعها أحد فامنحها، امنحها بغير مزارعة لمن يستصلحها ويعمرها، لمن يستصلحها ويعمرها. فإن لم تجد، يعني لا تجد هذه المنيحة، هذه الأرض الممنوحة، من يريد أن يرتفقها وأن يزرعها وأن يستثمرها، فاجعل فيها من أموال المسلمين وازدرعها أنت، ولا تبيرن قبلك أرضا. هذا الذي يدهشنا، وهذا الذي ينبغي يا إخواني دائما أن نستجليه وأن نؤكد عليه في دراستنا لتاريخ عظمائنا وتاريخ ديننا الثقافي والسياسي والاجتماعي. كفانا الوقوف طويلا وسنين متباعدة بل قرونا، وقفنا عند جانب الوعظ، جانب الزهد، الخليفة الزاهد كيف يذهب في الدنيا يغمى عليه يبكي من خشية الله، شيء عظيم وطيب هذا، لكن هذه إصلاحات في عمومها فردية لها أثارها الاجتماعية الضئيلة، لكن في عمومها فردية لابد أن نستجلي مثل هذه الإصلاحات الأوسع والأرحب ميدانا، والأرحب ميدانا. حتى إلى الآن نحن حين نطرح أمثال هذه المفهومات نطرحها في إطار ينبغي أن يظل إطارا ضيقا، أو هو في الواقع لا يليق به ولا يمكنه إلا أن يكون إطارا ضيقا. صلاح العبد في ذاته، ورعه، اتقاءه المحارم، خشيته من الله تبارك وتعالى، كمواصفات مطلوبة مثلا في الوالي المسلم أو في الحاكم، شيء طيب لو تحصل هذا، لكن هذا أمر لا يمكن بسهولة بضربة لازم أن نستشفه أو أن نؤكد عليه في شخص دون شخص، عملية صعبة. لذا لابد من النظر إلى جوانب كما قلت أرحب ميدانا تخدم الأمة في مجموعها، وتخدم مشروع الإسلام الحضاري في كليته وفي شموليته. لا نقف عند أمثال هذه الجوانب الترغبوية أو الجوانب الوعظية أو الجوانب الشخصية الذاتية. هذه لفتة حضارية عجيبة جدا من هذا الراشد الخامس، إنه يرى في نهاية الأمر أن على الدولة الإسلامية أن تدفع وأن تتجشم الدفع من بيت مال المسلمين، من ميزانية الدولة، لاستصلاح وازدراع الأراضي البور، وينهى أن تبقى هذه الأراضي بائرة أو بورا بقوله ولا تبيرن أرضا قبلك، ولا تبيرن أرضا قبلك. هكذا كانت عقلية المسلمين. اليوم المسلمون يعيشون في أغنى بقاع المعمورة، ويصح فيهم قول القائل وهو حكيم، الفقر العربي أو الفقر الإسلامي يمشي على أرض من ذهب، ومع ذلك فنحن أفقر شعوب الأرض، نحن أفقر شعوب الأرض، فقرنا يمشي على أرض من ذهب. حتى ما أودع الله تبارك وتعالى من خيرات وكنوز لم نحسن استنباطها ولا استخراجها، استخرجها غيرنا، فأخذها بأبخس الأثمان ورد إلينا أشياء أخرى نحن في غناء عن كثير منها، من وسائل الترفيه والتكميليات في الحياة بأبهض وأعلى الأثمان. وكما يقال اشتروا غباءنا وباعونا ذكاءهم، اشتروا غباءنا وباعونا ذكاءهم، لأننا لا يزال نفر كثير منا بالذات من العامة لا يستطيع، ليس بوسعه أن يفهم هذا الإسلام العظيم، إسلام الحضارة والتقدم والرقي والنهضات، إلا على أنه لا يتجسد إلا في محاريب يجلس فيها الإنسان بين همهمات ودندنات مفهومة وغير مفهومة، واعية أو غير واعية، مدركة أو غير مدركة، فارغ النفس من الجد وفارغ اليد من الشغل. هذا هو الدين، هذا قصارى ما نفهمه للأسف الشديد، أو ما يفهمه كثير من عامتنا. وأنا متأكد أن أمثال هذه المفهومات التي أطرحها أو أمثال هذه القضايا وهذه المسائل لو طرحت في مجتمعات عربية لدى العامة لقوبلت بالاستنكار الشديد والتجهم، وجعلت على أنها محاضرة ربما في الزراعة أو في تاريخ الزراعة أو في فلسفة المدنية، ليست من الإسلام في شيء، وهي في فهمنا وفي يقيننا من لب الإسلام ومن جوهر الإسلام، الإسلام الذي أفهمنا أن على المسلمين أن يكونوا دائما أصحاب اليد العليا لا أصحاب اليد السفلى، والله تبارك وتعالى يحب اليد العليا لا اليد السفلى. يد المسلمين اليوم هي اليد السفلى، اليد التي تستجدي حتى القمح، حتى الأقوات اليومية، قوام المعاش تستجدي من أعدائها. فكيف تمتلك هذه الأمة قرارها؟ كيف تخطط لمستقبلها، كيف تتصرف في حاضرها وهي لا تملك قوت يومها فضلا عن غدها. رحمة الله على الشيخ الداعي الغزالي حين قال: لو قيل لأمة العرب أو لأمة المسلمين ارجعوا من حيث أتيتم لن نلبي طلباتكم، لما وجدوا ما يلبسون ولا ما يأكلون ولا ما يركبون، إنهم أصحاب اليد السفلى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويوسع من فهمنا لهذا الدين، ويجعلنا دعاة خير ورشاد، وأن يجعلنا قدم صدق في الآخرين. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهدي بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.